صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا يا حنت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثله فقيدهن فقيدا للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصودا تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها المكمودا نادت فقطعت القلوب بصوتها يا لكن من تضم البيان فريدا نادى فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدايا صدايا دايا إنسان عيني يا حسين أخي يا عملي وعقد جماني يا المنضي ما لدعوتا يا يا يا يا لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدايا أهل محنتي شغلتك عني أم خلين عشاك إنك ما بريحت ودود أويلي أويلي أنا بقيت محيرة وفطج باليدين باليدين أنا لا عباس إبرالي ولا حسين إيه والله أنا لا عباس إبرالي إبرالي ولا يا حسين يضربوني يضربوني من أبشي وتدمع العين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في حديثنا حول الآية المباركة قد أفلح المؤمنون نتناول محاور ثلاثة. المحور الأول في دور الإيمان في حياة البشرية. هناك سؤال يطرح نفسه كل من التفت للإيمان ولمدى تأثيره وفاعليته، يتبادر لذهنه هذا السؤال: ما هي جدوى الإيمان؟ إننا لو تأملنا لم نجد فرقا بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يمرض وغير المؤمن يمرض. المؤمن يحتاج للدواء ليعالج به مرضه، وغير المؤمن أيضا يحتاج إلى الدواء لعلاج مرضه. المؤمن يصيبه الفقر وغير المؤمن أيضا يصيبه الفقر. المؤمن قد يمر بعقد وأزمات نفسية فيلجأ إلى الطبيب النفسي لعلاج عقده وأزماته، وغير المؤمن أيضا كذلك. إذن أين أثر الإيمان إذا كان المؤمن وغير المؤمن متساويين في المرض والشفاء والغنى والفقر والأزمة النفسية وعلاج الأزمة النفسية؟ فما هو الفرق بين المؤمن وغيره؟ إذن أين جدوى الإيمان وأين أثر الإيمان؟ الإيمان الذي لا يشفي مريضا ولا ينعش فقيرا ولا يرفع أزمة نفسية، فما هي جدواه وما هو أثره وما هي حقيقته؟ لماذا نكلف أنفسنا ونتعب أنفسنا بالإيمان مع أن الإيمان لا أثر له؟ فالكافرون والمؤمنون يعيشون في هذه الدنيا ويتناولونها ويتنعمون بخيراتها ويصابون بشرورها من دون فرق بين المؤمن وغيره. الشر يقع على المؤمن وغيره، والخير ينال المؤمن وغيره. فأين الإيمان وأين أثر الإيمان؟ لماذا نتعب أنفسنا في شيء نسميه بالإيمان وهو لا أثر له في فرض المؤمن عن غيره وفي تجنيب المؤمن شرور هذا العالم ومصائب هذا العالم؟ الجواب عن هذه الفكرة التي قد تتبادر لذهن الإنسان عندما يتحدث عن الإيمان: الإيمان له آثار وله فاعلية في عدة مواطن من شخصية الإنسان ومن كيان الإنسان. الموطن الأول: الإيمان يغرس الحافزية نحو العطاء والبذل. الإنسان بطبعه لا يقدم ولا ينفعل ولا يبادر إلى عمل ما لم يؤمن بالعوض. الإنسان لا يضحي بطبعه، الإنسان لا يعطي بطبعه، الإنسان لا يبذل بطبعه. لا يبذل الإنسان ولا يقدم ولا يعطي ما لم يؤمن بأن هناك عوضا وراء بذله ووراء عطائه ووراء تضحياته ووراء مبادراته. الإنسان يطلب العوض دائما لكل عطاء ولكل بذل وتضحية. فإذا قارنا بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن الذي يرى الحياة هي الحياة الدنيا فقط وليس وراء هذه الحياة يوم آخر، من الطبيعي أنه يحجم عن العطاء لأنه لا يؤمن بأن هناك عوض. يحجم عن العطاء من حيث الوقت، من حيث الفكر، من حيث المال، من حيث الجهد، من حيث النفس. يحجم عن العطاء، يحجم عن التضحية، يحجم عن البذل لأنه لا يؤمن بوجود عوض، لا يؤمن بأن هناك يوما يعوض فيه المضحي والمعطي والباذل. لذلك غير المؤمن يتراجع عن العطاء، بينما المؤمن إيمانه بأن هناك يوم جزاء، إيمانه بأن هناك يوم عوض، إيمانه بأن هناك يوما يتدارك فيه كل نقص، هذا الإيمان يغرس في قلبه الحافزية نحو البذل والعطاء، يغرس في قلبه الدافعية نحو التضحية، نحو الإنفاق. ينفق، يعطي من وقته، من فكره، من نفسه، من نفيسه، من كل ما يملك، لأنه يؤمن بأن هناك يوم جزاء ويوم عوض. هذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. إيمان المؤمن أن هناك عوض يدفعه نحو البذل، وعدم إيمان غيره بأن هناك عوض يجعله محجما عن البذل والعطاء. إنما نطعمكم لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن الإيمان أثره هو غرس الحافزية والدافعية نحو العطاء والبذل والتضحية. الموطن الثاني: الإيمان يشكل مناعة أمام الرذيلة وأمام الانجرار والاسترسال مع الرذيلة. كل إنسان يدرك بعقله حتى الإنسان الذي لا يؤمن، حتى الإنسان الملحد، كل إنسان يدرك بعقله أن هناك رذيلة. الخيانة رذيلة، الظلم رذيلة، الكذب بدون مبرر عقلائي رذيلة. الإنسان بطبعه وبعقله يؤمن أن هناك رذيلة، لكنه لا يكفي هذا الإيمان لامتناعه عن الرذيلة، يحتاج إلى رادع داخلي يقاوم به الإقبال على الرذيلة، وهذا الرادع الداخلي يستقيه الإنسان من الإيمان. الإنسان غير المؤمن وإن اعتقد أن هناك رذائل وقبائح، لكنه لا يملك حصانة تمنعه عن مقارفة الرذيلة، لكنه لا يمتلك مناعة داخلية تعيقه أمام اقتراف الرذيلة. أما المؤمن فلأنه يؤمن أن هناك عقاب وأن هناك جزاء وأن هناك وعيدا وأن هناك تهديدا، الإيمان يعطيه مناعة عن ارتكاب الرذيلة، يغذيه برادع داخلي يحجبه عن مزاولة الرذيلة. يقول القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا كغير المؤمن، المؤمن وغير المؤمن كلانا يقر عقله بوجود رذيلة، لكن المؤمن يمتاز على غيره بأن هناك رادعا داخليا يعوقه أمام ارتكاب الرذيلة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الموطن الثالث أن الإيمان علاج للقلق والاضطراب النفسي. الإنسان بطبعه قلق، لا يوجد إنسان ليس عنده قلق. بمجرد أن يولد الإنسان ويقرأ صفحة الكون ويقرأ صفحة الطبيعة يعرضه القلق. القلق من الأمراض، القلق من الأوبئة، القلق من الزلازل والبراكين، القلق من الحروب، القلق من المجاعات. كل إنسان يتفتح ذهنه يعرض على قلبه القلق، وهنا يتحدث القرآن عن أن هذا القلق موجود بطبيعة الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه قلق، وهذا القلق يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى علاج ليشعر الإنسان بالاستقرار والاطمئنان والهدوء. والعلاج للقلق والاضطراب الإيمان. الإيمان هو الذي يهبنا الاستقرار، الإيمان هو الذي يهبنا الشعور بالاطمئنان. لولا الإيمان لكنا في قلق دائم وفي اضطراب ملح وفي تأرجح نفسي عميق. الإيمان هو الذي يغذينا بالشعور بالاستقرار والاطمئنان. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان يرفع الحزن، الإيمان يقتلع الاضطراب والقلق من أعماق النفس. الإيمان هو الذي يسبغ على روح الإنسان حالة من الاستقرار والهدوء والوداعة، كل ذلك من آثار الإيمان. إذن عندما نتساءل أين دور الإيمان وما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن وهل يعيش المؤمن امتيازات لا يعيشها غير المؤمن. نعم المؤمن يعيش امتيازات روحية لا يعيشها غيره. المؤمن من يمتلك الدافعية نحو العطاء والبذل. المؤمن من يمتلك حصانة أمام اقتراف الرذيلة. المؤمن من يعيش حالة من الاستقرار والاطمئنان والهدوء. هذا هو الفرق بين الإيمان وغير الإيمان. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صل على محمد وآل محمد. الآية المباركة تقول قد أفلح المؤمنون. ما معنى أفلح؟ الفلاح هو السعادة. وما معنى تعريف السعادة؟ السعادة يعرفها علماء العرفان اللذة الخالصة. عندما نقول ما هي السعادة؟ السعادة هي اللذة الخالصة. ما معنى اللذة الخالصة؟ اللذة على قسمين، هناك لذة ممزوجة بالألم، وهناك لذة حقيقية لا يعتريها ألم ولا يعتريها نقص، وهذه اللذة الحقيقية هي المعبر عنها بالسعادة. مثلا الإنسان يظن أن سعادته في الثروة، فيجهد نفسه ويتعب نفسه ليلا نهارا في سبيل الحصول على الثروة، لكنه إذا حصل على الثروة يجد فيها لذة، إلا أنها لذة ممزوجة بالألم. هو يمتلك الثروة لكنه يعيش خوفا عليها، يعيش خوفا على بقائها، يعيش خوفا على نموها واستمرارها. اللذة الحاصلة من الثروة لذة غير حقيقية، لذة ممزوجة بالألم، ممزوجة بالخوف، بالحسرة. الإنسان قد يسعى للمعصية والعياذ بالله، يسعى للعلاقة مع المرأة الأجنبية، يظن أن في ذلك سعادته، لكنه إذا حصل على هذه العلاقة يشعر بلذة، إلا أنها لذة ممزوجة بالألم، ممزوجة بالخوف، بالاضطراب، بوخز الضمير. فهي ليست سعادة حقيقية لأنها لذة ممزوجة بالألم. بينما لذة العلم، الإنسان إذا تعلم واكتشف مجالا وحقلا مهما من العلم يشعر بلذة لا ألم معها. العلم لذة خالصة، لذة لا ألم معها، لا نقص معها. لذلك العلم سعادة حقيقية مقابل المال والثروة، سعادة وهمية. يقول القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه السعادة سعادة وهمية، سعادة عابرة، لأنها لذة ممزوجة بالألم. إذن أين اللذة الحقيقية التي لا ألم معها؟ لذة الإيمان. الإيمان هو السعادة الحقيقية، لأن الإيمان لذة لا يشوبها ألم أبدا. لماذا؟ علماء العرفان يقولون الإحساس بالنظافة يثير الشعور بالبهجة. كيف؟ الإنسان إذا رأى ثوبه نظيف يبتهج قلبه، الإنسان إذا رأى منزله نظيف يبتهج قلبه، الإنسان إذا رأى أبناءه نظيفين يبتهج قلبه. الإحساس بالنظافة يغرس البهجة في القلب، والشعور بالبهجة نوع من السعادة ولون من السعادة. كذلك الإنسان إذا أحس بنظافة قلبه، القلب كالثوب كالبدن كالمنزل كالأولاد، إذا الإنسان قرأ قلبه ورأى قلبه نظيفا، لا حقد فيه لا حسد فيه لا سوء ظن فيه، القلب إذا كان نظيفا وطاهرا خاليا من الحقد والحسد وسوء الظن والبغي والوسوسة والشك، إذا كان القلب نظيفا أحس الإنسان ببهجة النور الإيماني في قلبه. وهذا ما يتحدث عنه القرآن. اسمعوا القرآن الكريم ماذا يقول. يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك. ويقول القرآن الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انشراح الصدر ما معناه؟ كيف ينشرح صدري؟ انشراح الصدر يعني الشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متوقف على أن ترى قلبك نظيفا. وهنا يفترق المؤمن عن غير المؤمن. المؤمن إذا قرأ قلبه وجد قلبه صفحة بيضاء نظيفة، لا حسد لا بغي لا سوء ظن لا حقد لا شك لا وسوسة، فإذا رأى قلبه نظيفا شعر بالبهجة، شعر بلذة البهجة، وهذه هي السعادة الحقيقية، أن يشعر الإنسان بالبهجة. لماذا؟ أن يشعر الإنسان بانشراح صدره. لماذا؟ لأنه أدرك أن قلبه مفعم بالإيمان. كون القلب مفعما بالإيمان يولد الشعور بالبهجة، ببهجة النور. القرآن يسميه نور، نور حقيقي. نظافة القلب يسميها القرآن نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور والشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متفرع على الإيمان، والإيمان عبارة عن نظافة القلب وطهارته من كل هذه الرذائل النفسية والروحية. هذه هي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية هي السعادة التي تنطلق من الداخل، وليست السعادة الآتية من الخارج. الإنسان يظن السعادة في الأموال، السعادة في الألقاب، السعادة في المنصب، السعادة في الثروة. هذه سعادة جاءت من الخارج، لن تجدي معك شيئا، لن تعطيك لذة لا ألم فيها. أما السعادة التي تنطلق من الداخل هي التي تعطيك لذة لا ألم فيها. الشعور بالبهجة هو اللذة الحقيقية التي لا ألم فيها. وهذا ما عبر عنه القرآن بالفلاح: قد أفلح المؤمنون. وقال في آية أخرى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال في آية ثالثة: إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح السعادة، السعادة اللذة الحقيقية التي لا ألم معها. وهذه اللذة الحقيقية لا يشعر بها إلا المؤمن الذي يعيش الشعور ببهجة الإيمان وبهجة انشراح الصدر وبهجة الإحساس بنور الإيمان الذي يملأ قلبه. نأتي الآن، طبعا أنا إن شاء الله في الليالي الآتية أمشي مع سورة المؤمنون، نفسر سورة المؤمنين آية آية، وتمشي مع سورة المؤمنين لما تتضمنه من معالم عرفانية وتربوية تغذي شخصية الإنسان المؤمن. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. المحور الثالث من حديثنا الإيمان ملهم البطولات والتضحيات. هنا قد يطرح الإنسان سؤالا، إذا كان الإيمان أمرا حقيقيا واقعا فلماذا لم يؤمن إلا القليل من البشر؟ لماذا أكثر البشر غير مؤمنين؟ إذا كان الإيمان حقيقة واقعية مؤثرة، لماذا؟ هناك فرق بين الحقيقة وبين الخرافة. ما هو الفرق بين الحقيقة والخرافة؟ الحقيقة تفرض نفسها على المجتمع البشري فيتفاعل معها أغلب المجتمع البشري، بينما الخرافة لا تفرض نفسها على المجتمع البشري، لذلك لا يتفاعل معها إلا فئة قليلة وفئة يسيرة من المجتمع البشري. ما هو الفرق؟ الفرق أن الحقيقة تلامس العقل وتلامس الوجدان، فلأنها تتحدث مع العقل وتخاطب العقل، والعقل قوة مؤثرة في شخصية الإنسان، لذلك نجد أغلب المجتمع البشري يتفاعل مع الحقيقة، بينما الخرافة لا تخاطب العقل وإنما تخاطب الوهم. الإنسان كما يمتلك عقل يمتلك وهم وخيال، الخرافة تخاطب الخيال، والخيال ليس قوة مؤثرة على شخصية الإنسان، لذلك من يتفاعل مع الخرافة نسبة قليلة من المجتمع. لاحظوا مثلا الفرق بين علم الطب وعلم السحر. المجتمع البشري يتفاعل مع علم الطب دراسة تدريسا تطبيقا علاجا، لماذا؟ لأن علم الطب حقيقة، لأن علم الطب يخاطب العقل، لذلك يتفاعل معه أغلب المجتمع البشري، بينما علم السحر تتفاعل معه نسبة قليلة من المجتمع البشري، لأنه لا يخاطب العقل وإنما يخاطب قوة الخيال وقوة الوهم، فالتفاعل معه قليل. من هذا المنطلق يقول بعض المفكرين الماديين الإيمان من سنخ الخرافة وليس من سنخ الحقيقة. لما؟ لأننا لا نرى المجتمع البشري يتفاعل مع الإيمان. إذا استقرأنا المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا، المؤمنون قليلون. كم نسبة المؤمنين لغير المؤمنين في هذا المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا؟ والقرآن قد اعترف بأن المؤمنين قليلون. القرآن يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ويقول القرآن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا كان الإيمان لم يفرض نفسه على المجتمع البشري ولم يتفاعل معه إلا قلة قليلة من كل مجتمع، فهذا دليل على أن الإيمان ليس حقيقة، هذا دليل على أن الإيمان ليس واقع وإنما هو وهم، لذلك لم يفرض نفسه على المجتمع البشري. لماذا يأمرنا الله بأمر يقول آمنوا؟ يأمرنا بأمر ليس حقيقة، إذ لو كان حقيقة لتفاعل معه أغلب أبناء المجتمع البشري في كل جيل وفي كل زمان. لماذا؟ الجواب عن هذه الفكرة تفت لي جيدا، كما يقول علماؤنا بالنقب والحل. أما النقب، المجتمع البشري يؤمن بالقيم، ومع ذلك من يتفاعل مع القيم قليل. قيمة العدالة ألا يعترف بها المجتمع البشري؟ كل المجتمع البشري يؤمن بأن العدالة قيمة فاضلة وأن الظلم قبيح. كل المجتمع البشري يعترف بأن الأمانة قيمة فاضلة وأن الخيانة عمل قبيح، لكن المتفاعلين مع ذلك قليل. هل هذا يعني أن العدالة والأمانة ليس لها واقعية وأنها من سنخ الوهم والخيال لأن المتفاعل معها من المجتمع البشري قليل؟ لا، عدم تفاعل المجتمع البشري مع قيمة العدالة مع قيمة الأمانة لا يسلبها واقعيتها وحقيقيتها. التفاعل شيء والقيمة الواقعية شيء آخر. لاحظوا، المجتمع البشري يقدس العلم، لكن نسبة المتعلمين كم في المجتمع البشري؟ منذ يوم آدم إلى يومنا هذا المجتمع البشري يقدس العلم كقيمة إنسانية جلية، ومع ذلك المتعلمون قلائل نسبة لغير المتعلمين. هل هذا يعني أن العلم لا واقعية له لأنه لم يتفاعل معه من المجتمع البشري إلا القليل؟ عدم التفاعل لمانع نفسي أو لمانع اجتماعي أو لمانع شهوي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لا يسلب القيمة واقعيتها وحقيقيتها. هذا ما يسمى بالنقد. وأما الحل، فالحل من جهتين. الجهة الأولى الإيمان، مراتب ودرجات. كيف الإيمان مراتب ودرجات؟ علماء الكلام يقولون الإيمان هو العقد الفعلي للقلب على المعلومة. الإنسان إذا تلقى معلومة معينة، هل ينعقد قلبه على صدق هذه المعلومة؟ هناك قسمان من العقد، هناك عقد انفعالي، هناك عقد فعلي. العقد الانفعالي مثل شنو؟ مثلا الإنسان يعلم أن في الشارع خطر كهربائي، بمجرد أن يعلم في الشارع خطر كهربائي يفر من الخطر بطبعه بفطرته، هذا يسمى عقد انفعالي، بمعنى أن المعلومة أوجبت انفعالا لدى النفس فهرب الإنسان من هذا الخطر بطبعه وبفطرته، هذا عقد انفعالي. وهناك عقد فعلي. عقد الفعلي يحتاج إلى عقل والتفات. مثلا الإنسان يعلم أن في الصدقة حياة للمجتمع، في الصدقة حياة للفقراء، لكن مع ذلك قد لا يقدم على الصدقة، قد لا يعقد قلبه على الصدقة. هو يعلم أن في الصدقة خير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكنه لا يعقد قلبه على العطاء وعلى البذل والصدقة، لأن في داخله شحا وبخلا. إذن لو أن الإنسان عزم وعقد قلبه على الصدقة لسمي هذا عقدا فعليا. فالعقد الفعلي يختلف عن العقد الانفعالي. العقد الفعلي هو الإيمان. الإيمان عبارة عن أن تعقد قلبك بعقلك ووعيك على المعلومات التي وصلت إليك. العقد الفعلي للقلب على طبق المعلومات، يعني العقد الصادر عن وعي وعقل، هذا هو المسمى بالإيمان. لذلك الإيمان قابل للتبعيض، قابل للتجزئة. القرآن الكريم يصرح أن الإيمان يتبعض. القرآن الكريم يصرح يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني الإيمان يتبعض، في إيمان مشوب بالكفر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان يتجزأ، الإيمان يتبعض، والإيمان أيضا يتكامل ويترقى. يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان يزداد. إذا عرفنا أن الإيمان يتبعض ويتكامل ويزداد، إذن لا يخلو مجتمع بشري من الإيمان. الإيمان الأعلى نعم فئة قليلة، ولكن أدنى مراتب الإيمان موجودة في كل المجتمعات البشرية. نسبة المؤمنين من المسيحيين، ما نتحدث عن المؤمنين يعني المسلمين، نتحدث عن الإيمان بصفة عامة، يعني الإيمان بالدين، مسيحي يهودي مسلم كله يدخل ضمن عنوان الإيمان. نسبة المؤمنين من المسيحيين واليهود والمسلمين هي أكبر من نسبة غير المؤمنين في العالم. نسبة المؤمنين بدين هي أكبر من نسبة غير المؤمنين. وما مرت فترة على المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا إلا والمؤمنون كثرة كاثرة، لكن ليس المؤمنون بالدرجة العليا، ولكن المؤمنون بالدرجة الدنيا من الإيمان، لأن الإيمان كما قلنا درجات متفاوتة. إذن كيف الإيمان درجات متفاوتة؟ الإيمان له مظاهر، من مظاهره العبادة. هناك من يعبد الله وهذا مظهر من مظاهر الإيمان. من مظاهر الإيمان القيم، هناك إنسان لا يعبد الله لكنه صاحب قيم، صاحب تواضع، صاحب احترام للناس، صاحب أمانة، هذا أيضا مؤمن بقسم من الإيمان، وإن كان عاصيا للعبادة لكنه مؤمن بقسم من الإيمان. هناك مظهر ثالث للإيمان ألا وهو الرحمة. شاهد إنسان رحيم ودود على أسرته، على أصدقائه، على المتعلقين به، هذا مظهر ثالث من مظاهر الإيمان. إذن الإيمان لا ينحصر بالعبادة، بحيث نقول ما دام الذي يعبد الله من المجتمع البشري قليل إذن المؤمنون قلائل. لا، الإيمان له مظاهر، له مواطن، له أقسام. المجتمع البشري يعيش مظاهر متنوعة من الإيمان، ويعيش مظاهر متعددة من الإيمان، ويعيش مواطن مختلفة ومتنوعة من الإيمان. لذلك لا يمكن أن نقول دائما المؤمنون قليلون. المؤمنون بالدرجة العليا من الإيمان قليلون نعم، أما المؤمنون ببعض مظاهر الإيمان وببعض أقسام الإيمان فهم الكثرة الكاثرة في المجتمع البشري في كل زمن وفي كل جيل. هذه الآيات القرآنية التي تقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه وقليل من عبادي الشكور، ناظرة للمراتب العالية من الإيمان. وأما المراتب الدانية من الإيمان فهي متوفرة وكثيرة. إذن نستطيع أن نقول الإيمان حقيقة واقعية، والدليل على أنه حقيقة واقعية أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان، والدليل على أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان أنه لا يخلو إنسان إلا وهو يعيش مظهر من مظاهر الإيمان ولمعة ولمسة من لمسات الإيمان. نعم المؤمن الكامل هم نسبة قليلة ونسبة يسيرة كسائر القضايا كلها. الآن مثلا الطب المجتمع البشري كله يتفاعل مع الطب، أما الأطباء بالدرجة العالية هم نسبة قليلة، والباقي من المجتمع كل شخص يعيش مقدارا من التفاعل مع علم الطب، فللطب راتب متفاوتة أعلاها يحملها نسبة قليلة وأدناها يحملها كثير من الناس، وكذلك بالنسبة للإيمان. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، مما يدلنا على أن الإيمان حقيقة واقعة وليست خرافة ولا وهما، أن الإيمان هو الملهم للثورات الإنسانية دائما. عندما نقرأ مسيرة التاريخ، الثورات يقودها المؤمنون، الثورات يقودها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، أغلب الثورات يقودها المؤمنون، عامل الإيمان يتدخل في صناعة الثورة وفي صناعة الانطلاقة. الذين ساروا على نمرود، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على هيرودوس أصحاب الكهف، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على فرعون، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على الأوضاع الجاهلية، النخبة المؤمنة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، النخبة المؤمنة، الذين قدموا التضحيات والبطولات على مدى التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، النخبة المؤمنة. إذن الإيمان إذا لم يؤثر في جميع أبناء المجتمع فهو يصنع الفئة القيادية لكل مجتمع. ليس المهم أن يكون الإيمان هو الطابع العام للمجتمع، المهم أن المؤمنين هم الثلة القيادية، هم النخبة التي تقود انطلاقة المجتمع، هم النخبة التي تقود مسيرة التغيير في المجتمع. مما يؤكد أن للإيمان حقيقة وواقع أن الإيمان يضع في كل مجتمع وفي كل جيل نخبة هي التي تقود ذلك المجتمع. هذا يؤكد على تأثير الإيمان وفاعلية الإيمان، أن النخبة المؤمنة قادة التغيير على مدى التاريخ الإنساني كما ذكرنا الأمثلة. إذن ليس الإيمان خرافة ولا وهما. الآية الكريمة عندما تقول قد أفلح المؤمنون، ومن فلاحهم أنهم هم القادة، ومن فلاحهم أنهم هم النخبة المغيرة، ومن فلاحهم أنهم هم الرواد لهذه الثورات التي بدأت منذ بداية التاريخ. وهذا من مظاهر فلاح المؤمنين في كل جيل، كما ورد عن النبي محمد في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. في كل جيل نخبة مؤمنة هي التي تقود المسيرة، تقود الدفاع عن هذا الدين، تقود الدفاع عن مبادئ وأركان ودعائم هذا الدين. وهذا ما مثله سيد الشهداء ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. نحن النخبة المؤمنة، نحن الذين نمثل واقع الإيمان وحقيقة الإيمان. الإيمان هو الذي ألهمنا العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. يعني هي هذه النخبة المؤمنة التي دفعها الإيمان للزحف نحو الحق والدفاع عن الحق. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الراع منه جموع. قوض يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع. واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع إلى آخر أنفاسه وهو يتنفس الإيمان وحرارة الإيمان، إلى أن غلب نزف الدماء على صدره وعلى قلبه، وانبعث الدم كالميزاب. أخذه بيده خضب شيبته وخضب يديه وهو يرمق بطرفه إلى السماء. عيونه غارت من العطش، لسانه يبس من الظمأ، حرارة السلاح والدم أثرت على صدره، لكنه رمق بطرفه إلى ربه. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك يا فلو قطعتني في الحاب إربايا لما مال الفؤاد إلى سواك. كلمات خرجت من قلب الحسين، خرجت من كبد الحسين، وأكو كلمات أخرى ما خرجت من قلب الحسين، ما خرجت من كبد الحسين، خرجت من نحر الحسين. القلب تكلم والنحر تكلم. القلب تكلم ساعة، وبعد ساعة تكلم النحر. شلون النحر يتكلم؟ شفت نحر يتكلم؟ اللسان هو اللي يتكلم، لكن شفت نحر يتكلم؟ نعم، النحر يتكلم، يلفظ الدم قطعة قطعة، الدماء تخرج قطعة قطعة من ذلك النحر الشريف. وهذا النحر يتكلم، سمعت سكينة كلمات النحر، وروت لنا سكينة هذا الكلام ها الذي تدفق مع النحر الشريف. شيعتي مهما شربتم، اي هذا الخطاب إلك، ها انت لازم تتلقى هذا الخطاب، هذا إلك الخطاب انت. ها شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. ساعد الله سكينة لما مروا بهم على الأجساد ارتمت على الجسد الشريف وتشبثت بصدره ووضعت صدرها على صدره. كلما جاء الأعداء يحركونها لم يستطيعوا. كيف يفصلون البنت عن أبيها؟ كيف يفصلون سكينة عزيزة الحسين عن صدر الحسين؟ تريد أن تشعر بأبيها. نزل إليها أجلاف بني أمية وبيدهم السياف صاروا يضربون مثنيها وهي تنادي أبا حسين أبا حسين خذني معك لا أريد أن أسير مع القوم. إلى أن سحبوها سحبوها يا والسياف تلعب على جسمها كأني بها تنادي ذلك الجسد يا بويا يا بويا نروح كل احنا فداياك فداياك اخذني للقبر يا حسين وياك والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين وياك إيه غابة يا بويا وقعدتناك وقول أن سافر يا من يصبر يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب